بديع السماوات يعني الذي أتقن الخلق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو يخلق ويتقن الخلق، وإتقانه لهذا الخلق شيء تعجز عنه العقول.